يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد مسلمانان امرو حديثي چې په عمر اخوه عليه الصلاة والسلام باز دکين دو او ایو بشتیانی خواهی پر رضگار چه چی در لدین کمان شعر زابین و زیادر لخواهی پر رضگار بسید بینا و چه انسان با علم لخواه نزید بینا سوا انسان جاهل و نفا زور شخلوه افتاب عقل خواهی پیل اخواه نزید بینا سوا بلان زيادة الأخوة دون ذكاء زوجاي واحد. طالما الإنسان عالم رجاي راس بزانة كاملة. رجاي راس دائما نذكرين رجاء. بون منا. أقول لي أنا مختبر. روي برا ورانيا وشاري رانيا بروي. أقول رجاي شو رجاي راس زي بدري. كياتي تبزاني مسافة كم ده؟ كم كيلو مثلا؟ اگر رجال خوارش نبود، چه چاوفیت، چی او تر به هر دوای دی و دوای و گوشتی دا و آوجا دی و وامیا، رجال خواره که تیاب که 10 کیلومتر و آفیش تیاب که 10 کیلومتر. کامیم کوتیا، رجال راست کوتیا. که وقتا انسان اگر رجال راست بگیره تبر، زود اگات خواهی جور انشاالله، زود اگات رضا بودی خواه انشاالله، زو ایمانی برد بیت و انشاالله. زول الذين حاولوا به إن شاء الله وزول قاتل بحشت فيه وإن شاء الله بلا ما كان رجع إخوار بقلي تبر يكن ينزول الدول لقاتل جاري وعشر الرجاء أو أنت شوتوا خوارة أصلا ما دينا تشوي لك إخوار بوش جي جتن تزبان زي أنسان كرجع إخوار بقلي تبر إن شاء الله بلو بحشت كرجع راسي جنة قلي تبر لقمان أو بلو جهنم دي بار شوان يجي مثال ثاني رجع راسي نامسي ناسيني رجعي راس بدوش الدبي يا كميا بعلم زانشت زانية لي مش بخوايك الرجاء بقرارة الرجاء كده تفرمي إنما يخشى الله من عباده العلماء تنهى أو كثانا لخوادة السن عبد كامي كعالم كزانات يجيشتون كواتتو شي واتي بكا لأخوات المسيو غيقا أخوات بلي تبار علم تيجي في النبيين لقرآن لسنة في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ديوان سبب شوية توتيني في عمر صلى الله عليه وسلم إنسان كشوية في عمر كوي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام رجاي راسي نشان دادا رجاي صاي جوري نشان دادا رجاي بارك نشان دادا فكو صاي قرقا لقرآن من القرمية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لفرمي أي محمد عليه الصلاة والسلام إنك لتهدي براطيك هداية خرج دبيت ورجع بعض براسي تو هداية خلق دليل ورقارة كامية رقارة صراط الله فقر فرمي رقارة رقارة كواه تواتا شيء وما لذكاء رقارة بقير نبال في عمري قواه فاصلة شوين يتكوين فشوين يتكوين رقارة راسك وفاصلة سيدة دو زينوا جامعة بذاني شيء حديثي كيفي باكي بغو زيادة جديدة كمان حالي بينو شهر زابل إن شاء الله تعالى زيادة رقارة وفرسي بقلي نبال زيادة الرقائق بقلي نبال كبره وبحش بمعنبع بإذن إخواتك والداخل يعمل إخوة عليه الصلاة والحديث الزكاة عرباض الكري الثانية يتشكل الصحابة كان في جيرات عصر وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة فرد يعمل إخوة صلى الله عليه وسلم أمرجاريك من أمرجاريك وجلت منها القلوب ضلكان هجابني هاتنا ثلث ضلكان من هم ترسي في ذلك بغي أو أمرجاري وموعظي في عمري فعل فضل وذرفت منها الريوح شاوكان في الميتشع كذا هذا الفعل عموما سلطنا قريانا أمرجاريك وبليغ وبتأثير بباركتين فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا من أي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام أو أمر جاري توافي دسي أمر جاري تري أمر جاري كتيشي مال آوى كاربه بوني منا باو روشانا لقل مدارة كاليتي نصيحة كامكا كرو موافكا كشو موافكا أوامكا أوشاكا أو خلافا او موعظاني او امرجاري روجانا تأثيري زوري نية كاريين زور للتضوية بلام او روجي كباوشي امتريكي روشيشانا خوالك الوردقار او روجي كفيدا خوالك الوردقار روح دكيشت روح انسان او انسانا مال اوائي ان يذكر لمن الله كاد كمال اوائي ليكذن يعني كي يعني استوى باوشي النابي جوان أجل باوشان هر موحظة و هر نصيحة و آمودگاري من داركانك أو إذا قلين باوشان خريكة رسد ذات خريكة جاني لتزد ذات و دمرين هر تيكا فضل أو تيكا يجري زورا سواء آمودگاري مال قاوائية قاوائية بجارية نبيلي الناس يتوى طبعاً باوك معنى سلمانك ذات مال قاوائية قاوائية بكي في عمر إخواش عليه الصلاة والسلام كذلك آمودگاري كذن صحابوت يا رضا قاعد بعيد يا عمري فاطمة وسلم وكو أمر جريمة الله يوار ثم الله لما نبك فأوصينا بكوالا وفيت ما بكعيد يا عمري فاطمة وسلم أمر جريمة كيف كين ندويتو نصيحة ما عندك أي كيف كين وشون بي يا عمري فاطمة وسلم شوار كلمة كيوكس شوار شوار نصيحة يكب فنوي أوصيكم بتقوى الله عز وجل وصيت عندكم آمر جاري عندكم تقوى إخوات الرجاء أو يكم آمر جاري عبو فأو بهشت تنهاه هي إنسان تقوى دارا أعدت للمتقين إخوات يقول بهشت رابا دوتا وتركاني كدو آمانيت آماني كدو بوشيه بفرمي بس بغواني بتقوى الأقوى سواتا يكم آمر جاري حقا بشيه بتقوى دارا هو إلى قيبين إخوات وخوالف الوثقات أوصيكم بتقوى الله آمز قاريت أن تكون بتقوى إخواء الأخواء بكثير شرم الأخواء كان اشتاق ما كان أخواء فينا أخوات بير أو تقوى الأخواء همو خيركو همو سرفرازيكو بسوليك إيهو بتقوى وبتلاوضا كيف تقوى فالق الرحقنا حقا بوريك يا بكثير كيف تقوى فالق الرزق رضي حلاوة لذاته كيف تقوى فالق الوثقات مشكلة وغم وفجارة أن لا تدعو دريو سيطان لذكاته كاتن وعاتان ذكا بهشتان بمسيب ذكا بو يكم أمر ذلك أمر إخوة الله سلم شيفوا يكم وصيتي أوصيكم بتقوى الله تقوى إخوة تقوى إخوة شيف راكان هندي لزانا عند فرمون تقوى يعني إنسان خوي بفارزي لهشتك كالزريل يبدا بور منكتك مناو وشالين يقدروا كدرشي لابد بقاريدية ودروا يان بتي اخواتي من اللي دانيو جوانا داتي دروابة اصلاحك اخوي كشوانا كذب يكامو جرق بيه شقلي دي دابه نقب فارن اقار خال دي رمزاني ما شوي داني ايلا درشي ليني دايقنا اوه درشي ليني وقال سانانا اوه بخاريزة ودروابة او بيتي لتقوى كردن خوطاري دي كردن تورت بيه لجيان دا اوه تشوانا حرامة لانجينا كبيرا چی خواه پینا خوش را نکید چی بوی چی خواه پلرگاه پی خوش را بو اوی برو چی خواه پی خوش را اوک که او بریگه لتقوه واسا او پارزی چون خود در که در پارزی در بی خود در چی پارزی خود در غضبی خواه در پارزی خود در توربونی خواه پلرگاه در پارزی او تقوه را جا هر کسی خوی در ناقید آیا تقوه خواه تا سرع تیکیو تا چه اندازه یک تو تقوه خواه یورده سواك الوصيتي يكفي في عمر صلى الله عليه وسلم بو امتك يجيبوا مسلمانان تقوى اخوابك لاخوابك السين هو فارزي السين شون كابرا كبنا وشقلوا درق زاد الله بمبزاني شوين بيكي شونا اواصلوا دقل الشيان الزابو زاري شده كي يشنع بيك يكف وصيتي بيوم يجيبوا والسمع والطاع في عمر صلى الله عليه وسلم وامر ذلك انك هو من نامنا طلع من الدواء من كثاني ديك أمتي من برا يوغل خليفة بن مليك بن فاتشا بن مسؤول بن سكر دبن نابي خوات كبير سكر دبن الناس فوضى لا صراط لهم شاعر الله خلق لفوضى لا تشيط هذا البيت كثير نبي سكر دبن وبرا يوغل بول منفذ على نوف الكيشوى قرنا كريبني وزور بشوكا با مرور یک نبی سیارکان ریخه اگر او هات او یان راگره او سایت راگره او لایت راگره چون دبیت چیفه یک و مشکلی یک او دلائه من درم او دلائه من درم کواتا جیان برای و ناچه که سرکرده یک نبی اموری خلچی برای و برای جا او سرکرده یا لخواه ترسو فجوری شرعی خواه خلق برای و دبا یا لخواه ترسو دور از شرعی خواه لهل دو حال دا دلي موقفي تو شون دي آية في عمري قاطع موقفتي كنتو يبو أوسر جيانا بل فرمو أوصيك وأوصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وصيتك أن تكم سمع طاعة عن أبي جوي رايوبن لكاري شاكدا جوي رايوبن لكاري خيزا لكي دا جوي رايوبن لطاعته فتنفذ فرمانك شرعي في بكاء أمرك حلالك في بكاء أو ذلك يشوف كيف كان أمر هو هرنازي فلا فرضا أقرب به أمرك في بكاء مصلحتي في باب الشاكة في برجوان دي بي خرافنا بي لبي بخصيكي هذي أقى أمري فيك دي بي شرعية أو في أموري فقط مثل من لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق طاعتي هيك كسيقنا في ذلك فرماني فوالا فتدن جاء أموري فوالا عليه الصلاة والسلام دریه کاملا صحابه رو یکتون باشوه نک یک چک سرکده هم بود سرکده که انسی همین سرکده تانه که همین قوات آسان نیک برمو جورای آلم برمو سکن بله شاهدی همین که همین موای برمو این مرسی جورای آلم جو دای دیده باشا چیرکو دار بینن هنان هاگر سکنه و آبینی هم که دار دبوانا نایم امر کانسی دکم دی بختم کن رابستان بیدی هم سیده و راستی همین ساطر فرموی بختی هم کن طبعاً لو أردى أوشت بشرعية بخصية عبكين يعني والله ما بويا من جوارا يغلي تكي ذكاء ذكين بويا أقريت يا أنه بوكي هذا ما بيه في عمر في فرموني عليه الصلاة جاي الزرما خي أقل وقت نايت الشيوة حسنا ولا في عمر إخواري صلى الله عليه وسلم في عمر فرمي أقل بخصة عن كرباء أو كاردة شرعية شون دا شون النار أقل هل أواطي ذات المعنى وتجع نمش ندعى في الدرس إنما الطاعة في المعروف جوارا يغلي ما تدعي يرالي لا كاري الشرعي شاكذا كاري كفي شوار الشرعي كواتا في ميسا خوف بقشتي ويرايا ميسا كريدا بي لكذا لهر فرمان اقدا لهر كاري اقدا كفي شوار الشرعي كمخالف الشرعي قوانا بي في ميسا جوارا بي اقر او سكتزيا بضلي كوش نبي اقر او سكتزيا بو كوي طاعتي خواس مكاد اگر بو خوش اهل مزدوت و دین دائی بیش نبید مادام فرمانک امرک شرعیه یا که شوال شرعنیه سدبی بیش کنید یا امریکو علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه لفرمان سيأتي عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون. سركن ذيك بين جبنة تركيزتان عندي اتشاك يعني يمتي خلاف الشرطة لو اخترات قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس هندي كان هيا نكتموا يد هندي كان هيا في عمضهم لفرمي الدور ينظر الشيطان بل عبدت بلا شيء إنسان بلا طول ينظر كل الشيطان. شو أنا قريتا بيني سياريكي لانجلوزي آخر موديل بيني مكيني بون من براطيبية كده تنباني بلا شفتك ومكيني كشتش كيه في عمري قوات ألكم دفرمي هندك سركير ده دبن دو يندوي شيطانا بلا من الاخر لا شيء انسان لقو اول زائي وجراويا مكر ولا فرمان شرعيا در نسل. صحابة فرمي يعني يا رسول الله افلا ان نابلهم بالسيف ايما بشم شركا من در نسلو لنا يا عمري ما دام دو يندوي شيطانا ما دام في خلاف ينزولا فرمي لا نسل إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان إلا كبأشكرا أشكرا كفر كفر كفر نبي شرعي تاوان أقل بأشكرا ببيني كافر بو كفر ذكا بلقش فيه لا يقايت من الخلال في كنو آجاوشي ليدرز نابه أو كاتا أيوب قرني كيف تساك نابه لأن أقل ذلك في كنو آجاوشي ليدرز نكتش كيوانا يا أقل كافر نبو بيه كافريك أسكرا نبو بيت أو تنابي بلي والله من يلا ديش وعوص كندشي هو مخالف إسنة في عمري فعطا وهو كبكري شعرش خوارجة نب شعرش نب سنة في عمري فعطا دين داري كي من ديه الله بطا نب هو من ديه تشير لو من طبو زعامة برز بينه هذا الراس كمن يعني تو راس كي ما بس من دين إخوابه باتو هيد مسؤولية ابنبه با هيد دا صلاة يك ابنبه با هيد وضيك ايش ابنبه فلان دين إخواب لأوكا با هر فلانك هذا مسؤول به فلانك هذا صلاة دار به مشكلة نية منهم أوليتو دين إخواب لأوكا فلان كتشوش كان سوران وايلي هكا شو أنا من نشويني أو دابنشم أو لابن أو كانت دين إخواب لأنا كرتوا فتنو آجاوه دروز دبه مشاكل دروز دبه ديني بلاوزة بيتوا شوين رجيد بلاوزة بيتوا ديني إخوات سيدة صحيحة بيتوا أول سنة في عمر إخواني عليه الصلاة والسلام كواتا وصيتي دوامي في عمر صلى الله عليه وسلم أمتكي كيا وصيتي دوامي في عمر صلى الله عليه وسلم أمتكي أويا كسر كمزا ساوكو كافر نبو بن كافري كي آشكلا تنابي شورشيان درسي تنابي لفرماني شرعيان درسي بو أوي دين بلاوزة بيتوا که دین اسلام نسی در بلاو بیتوه لن همینی و آسایی در بلاو بیتوه یعنی کتنو آجاوه دست دین حقا حق لن همینی و آسایی در بلاو بیتوه که بلگه حقی تیه بلان کبو با کتنو آجاوه چیه لا آیوی یلدا راو دکات انسانی فی البازی انا بلا که دنیا بو با آجاوه کتنو فلان رجی اسلام دواده کرد اسلام دواده کرد تیجنا کرد کواد او اسلام ايما وصيتي بيغمري كوا علي صلى الله عليه وسلم وصيتي مع الاراي بو ايما اويا كسانك نبي لتر فكري وديري خوارج كان تنها ما بس ما نقول بيتشون كل شيء كان بدأت بيني لا كسانك بين ما بس ما بوال كنو يدين بي وما بس ايش ما نقول بيوداواش كي نقوا خوا هداية مسؤول كان بدأت كان اشتاك امام احمد رحمة اخواي قولي ليه لسردني خويدا كمأمون خليفه مأمون غلطه شرعي زور قوليه كده يقول او قرآن ابن استلاوه ده يقول قرآن مخلوقه وهركة يشيدنا له او قرآن مخلوقه ودر استلاوه ياده كسليه عذاب ذيه او هم عالمه هم يا تعذيب يا كسل يا سجن امام احمد ديش يقول له عليك كلا سجن دابو بردوام تعذيب ندرا ده يقول نخي القرآن كلامي خواه قرآن مخلوق نير كلامي خواه خواه لقل أول ذا يقول أقل بزان القوي دوري يبدو عن قبول لك بزيك أقل دو دعانكم دوام قبول لك بزيك قبول لك أو دعاي بو قوم لكم أو دعاي بو سلطان لك أو دعاي بو سلطان ده صلاة لك سلم يا ربي خواه هدايتي دي شكا أقل سلطان ده صلاة خواه هدايتي لو باسو خلق إسلاحتك دينداريتي بلا ضد التوا جابويا سنتي في عمر طاسم أوي برا دعاء بوكي خايد ولا هداية يانا خايد ولا موافق يانا كاتل في القرآن والسنة وبقرة نجم اللي يانا كمين دارهم اللي يانا بقلب مزانا أها فلان كتي يانا ديك والله مطلوب إذا خوار دار كافر الملحد الملعون نوان كافي جنبوا حل مشكلة ناسرة بواء إسلامة الله ناسرة سواء نجم مطلوب بخوار سواء هو مسؤول قارنا وكان أجاز أو درجة كفيها مثلا مثلا قلوبهم قلوب الشياطين ضوي عن ضوي الشيطان طبعا بس بلا شيء إنسان واس نكت ورياضة أجر فرماني في الشرعية كتب قصيدة مش في ندرز نكت هذا جوانا نينا دين داري تبلا كنا دعاء شيء عندو كان بس خواهدات يندا خوارج إنسان خواهدات يندا روح ميان تذكر أول فاصل في الإسلام أول وصية دوم براكا وصية دوم وهنا وصية كان في عمر إخوات صلى الله عليه وسلم كذا لسدا لفرمان شرعي دا يقلب الشرعي دا هل كتك فرماني بشرعي كان لا بطاعة التجوير على سيدنا بابا أول دوم وصية تيم في عمر صلى الله عليه وسلم فرمي خبرك فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا حركتك لأيه وبشيت بو مستقبل أود ناكوتيو خلافو دو برشيشي زور دبيني لبين المسلمان عنده أو غيزيبيني لبين المسلمان عنده ناكوتيشي زور ده يعني ككرد عرب دج بيك شركة أي ناكوتيني لبين المسلمان بره ناكوتي لبين المسلمان أو أنا المسلمان ليه مر المسلمان أو كأيش باش أنا والله خراب جاي أو حقي أو دقوة أو حقي أو دقوة جمالك تلاني في حقيق كل خلاوة بلان برقشتي لأنه كوشي لبيني كده بيدا بوا لبين مسلمانان دا في عمر الله فرموه هر كتك بجيك وستدكاني دواتر ايما انسا تجنين لدوات في عمر الله فرموه فسيرى اختلافا كثيرا اختلاف وناكوشي الزور دينه لعقيدة ذات سلدان بيرو بوتونو رئيس كبير الكل أو الجهمية أو الجبرية أو معتزلية أو قدرية أو خوارج أو لا عقيدة لا مذهبي فقيدة أو شافعية أو حنفية أو مالكية أو حنبلية أو هم مذهب الأسبوع دون هنا في عمر إخوة على صلى الحديث صحيح هذا فرمي أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل هركتك هركتك الآفته بدأ إذني ولأمركي ما ربكري ما ربكري فوشلا وباطلا وحلاولا وكو زناب كواه كيف ردو ذكي وفنا بخواه جولا لو أنا مردي شيها بزاري وعيشنا وردو ذكي جيت النفر عند الله كافة لزر مذهبي حنفي أو ممارين لكي لو فسيك علي جبتوا خواه بذكري مذهبي حنفي شيء في عمضة النفر مني كحقي باطلا أو ما ركبنا حلال وحرام مذهبي حنفي شيء ذات ما شاءنا كنشو خلاف أو مذهب آياتية أو جروب آياتية أو لعقيدة ذات تنجولة جوازية أو اختلافي أو وكل الله مسلمان ذات الأسبوع أو نخوشي براس آية إيه مينسا كتر كثير لم يتقول هل يكمن بدو راية من هذي شاكيان هموما يكبروا بوتون بين بالفريشن إخوابين بلا يكتر بين دزلنا ودست يكبر كام يا باشترا ليكو ما بيكو بين باشترا نك باشا باشا بين كواسا جيالازي ناكوشي نخوشي نك جيالازي شي حضاري وباكي فلحز بيكي لنظام ديمقراطي علماني دا حيا طبعا من الإسلام دا هي إسلام تقول هي أو ثاني إسلام قائد ونسيما نفرمه وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون أو أمتي ويب أمة ذو أمة في أمتي أمتي إسلام ومن يتطور بكام كان أمتاك وذنها بذ من بفلس الشيان محمد الشيطان عليه الصلاة والسلام أو أن الإسلام دار بي نبيت باشا قائد ونقضوني نيهوا بناوي الإسلام شوضاء ونكتب حموما بيتوا أمتي إسلام برأي كريم فاتش فاتش يتي خواهي قولوا قدو الله تعلم عنه كواسك اگر مسلمانان فاتش فاتش اولا فرشيشي قولوا كل تناوجا كا كأول أخوة شكل تنالي الناتو تشيو اختلاف لبين يكتدى أو جابيك وخليك تبين ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ناكور دابن كناكور تشيش بن خواهي دور دفرمئي وفشل بينا خير وبير ودولت ودخلات النامل ويش نامل ودولات بوس كناكور كان لك يكتدى ناتو خواب زاني تشن دولت الإسلامي شهر بعد ما يندرقت إسرائيل نالي بو كناكوك النقلية يقني بدون الشرع إخواني هل يكي خوي دي كس جنادة تأويتر هل كسد مصلحتي كويتي ولنا مصلحتي مقابلة كيتي بو إخواني قولة زليلي كردو كواسع إخواني قولة ناوي إمنا كوبين بلان بوين واقع الله في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم أوسهم خبري في ذاين كنا كوتشي وتفرقوا واختلاف لبين مسلمان وزور دبيت جروب جروب فيدا دبيت أي حالة في شيء في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموا أول شيء على مرتبتي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أي وضعوا لو ناكوتشي واختلاف وتفرقوا جاجائيا نجاسا بيت أي وجدت بقرن بسنتي من أول بالرباطي من أول أمو كان لسر رباطي في أمريكا دور عليه الصلاة والسلام ولسر رباطي صحابة كان دور كدين يعني من وجدتها أقر آواب أو إيو ناكوك نعبر شبين بون هنا من رأيك من أو بلا إيش رأيك شو هي سيمي رأي سيمي سؤال من رأي سؤال من أمن دل الله برأي قد بين قويم أي دل الله أتوا برأي قد بين قويم نا بين حل بس كانوا ما نقول كافي كان رأيكم من قريدة بين قو سنة كيف يعمري فاطر الله أي أمر بشيء مسلمانين شاهدنا يعني ما أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا بشيء أو كذي واضح الرأي قوم عن دين بوش من سنة في أمريكا صلى الله عليه وسلم أو ذاك اللي حكمنا بين ما ذا كواتا مسلمان دبنا ويكو ناكو شو نعمل هيك ناكو شو نعمل أو هذا بوه في أمريكا صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين دز بقر بسنة من وبسنة خليفة راشد كان عضوا عليها بالنواجذ تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ جذب سنتي من الرباد من الصحابه كان موقفين شكو اوجن داري دي اوان ثوابه وعضوا عليها بالنواجذ نواجذ قوانين او كلبان اجشتك بول منا اشتكتور يخلط بين بين بو كلباني ايه دي قلع شلكتك لو انا بربسولت طلع بين بواقوك خرياني بشتوه بيقرا كبو قلت شون فلايس دي اشتاك تقري اوه دي اقري برنا بي جا في عمر خلده فرمان ايوه سنتي من ديرا بقري انك ديرا خو سنتي في عمر خلده اشتاكري اوه بجاز بقري بس نبكتي لوي كالزور با جواني و بتواوي ايما تزد سنتي في عمر خلده صلى الله عليه وسلم لسبري بعد او بغوي كوابي ايما ناكوكو تفرقنا بي ربيه ماندا همو ما زبنا بلاي يكتر وإياكم ومحدثات الأمور فلا ما قد أعرف كيف هل كنت إيه ولا تسلتي من بغول هم ديك شد هم لدوائي دا دابية لدوائي دا سر هوضة دا إيه ودياب لو استاني كداها سونا وبدعانا ومحدثة خطان في فائدة شكو أولك فقط عند خاطب إلا وقت بل شكو كتابين نبو بي أو رجبو بي بيرو بوچونيك و قلوتك كان تردامي في عمرفة النبو بي او رو دروز ببه يكي كذيتان دويني دروز ببه يكي اشتريش بيري دروز ببه او بي قمان لنالوه يكسو دابن ناكوك دابن بس كهرچي داهاتوه بس تردامي في عمر نبو عايزة اي مواقي دابيني بقاهينا وستاد او رو بعد يكي في عمر يصبو عليه الصلاة والسلام اختلاف دليل بين من ده اختلاف نامن لبين من ده همو بلاي يشيك الصواب بمرج يقواتنا كي بيني وإياكم خوتان بفارسن لو استانك كتاهاتون جابوا يا تابعين كان رضا الفرق وغير اللي بدأ ينفرمون كفرت بكل دين ومنهج ولدت قبله لأن إيما ببارر فهل دينه مذهبه منهجه قلوا فيك إيما فيش أولى داعي تقول يعني نتدني كإيما لداعي يقول أو قلوبان نبو أو بدعو بالعكاية نبو دوائي لدى يقبون ايم او شانا هاتوا او انا جاري مش اسلامية شكو تيجو ايم لدى يقبين اسلامتي هبوكو في غمي الله عليه الصلاة والسلام صحابه الله عليه الصلاة والسلام نسلتني وانا وكو زيادة نبو كواتا نام عليه هكي زيادة لنام عليه كواتا زيادة لدين براجيان زور قطر دو جور مخالفة حيال الشرع دا أولا قاي راسو دبي راسو زيادة روي هي وكرد روي هي زيادة روي وكرد روي كرد روي هكا كتك دبينين بول هنا لا روزو كتنكي تنبالا همو روزوان هذي لذكر القرآن شوية تنبالا لدعاء طالعنا وتنبلا نظر لك توشي تعوان دقيق أو بيدا وثري كرتوه كم ترخب كيف يشترنا زيادة روى أو أنا همو يبكاو بزيادة شوى ديكا كاميا قناح زيادة حقا بعقل قوما بين وإن بابا جارو خواس لا جاتا وزيادة رجلكا لو انت رسل يزيد ولان بعقل نيبا دينا بقرآن وبحديث أو قناح زيادة زيادة روى كم تعوان زيادة سيكت هاتنا مالك يا عمر إخوة عليه الصلاة والسلام اشتاري أن الحزانة كانت يا عمر كنت عليه الصلاة والسلام كان عبادتي في عمر شون عليه الصلاة والسلام عادة وعبادتي شون مو يا باسكتن ليش يمكي والله في عمر إخوة عبادتي كما قالوا عليه شون شوانا دخلت في عمر صلى الله عليه وسلم من يتعلم من شو تابع يعني شو يرتكب لا خلق هيت شو يرتكب دوام يعني في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم بو هندك روزي بروزو نبي هیچ روزی نیم من برای تو نبود. اوی سریم یعنی چیشون پیام تو نمیزنی؟ با حلالیش میشینه واسه دکوره نگرشن من بریارم دار وقت جن نه. اون نعمت تو لحوم حرام تو. پیام تو کات و جویله ام بود. پیام چه؟ گفت لب. شنیدی؟ برای تو دم زور و شی برای تو نبود. نگر بازار فقط روزی کنه. زور روزی شیا لطام دارن برای تو نبود. شلونا شلون يجي ذاك مزورج دنو هكا تشيش لرباز من لا دال من نية فمن رغب عن سنتي فليس مني هكا تشيش لرباز من لا دال من نية هوا نيك الدخوات زادا ذات براسيه في اوي زور مزنو فرأيوا هر ما شاء الله قي سنة اوفر لنا والله منو فيهم في ناسه يا من اوان بناك انا تربو فرمي هكا تشيش لرباز من نبي لمن نية كالزيادة رمي انسان بهلاب دبع وي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين يكشت أمتاني في أشياء ويبا إلى أكبر تشيبوا الغلو في الدين زيادة رمي لدين دا زيادة رمي لدين دا دين لنا ودبا دين داريتي كم تكاثر أوليك تنظرلك ديك زلال أوندل إسلام المسلمان عند دا لو أنا بدأت صاروا فنجا صاروا مسلمان عند وقتها دعوه بانقوات الإسلامي دو هذا خالص بونه من ذلك. شن دروي الكبيرة وبونه منا تقي نوايا كتاب. سا بينج مان شج مان أو مزجود نابي درت اجتذابه. كتج نابي بس دعوة إسلامية كا. كتج نابي صالمو كبر شيوب منت. عفريتك حجاب بزور دب بترته ولا ما ربيته ذري. بوه هموج سريع. هو إسلام بوش في كتب إسلام سركوت نو الله. جورتي زلمة الإسلام كما تبرم بس من ضروريتي إسلام وعال نامي سوا إسلام تيج ناكر خزمة بإسلام ناكر أو إسلام مرة جاي راسا نكر درو نكر درو وكذلك جعلناكم أمة وسطا خلقت من أيهم كذوك أمتي كميان رو وسط نكر ضروريتي نكر ضروريتي سوا شدة هنا من الدين أو زي زربية خواتي راضيني او ديواريني كيوتبون منكرة صوابه كتير يقول بلا ولا بين الجد وتشمنتون بين النقل بلوكي بلوكي شتريش فيه وكفل سكين في ديوارك باسرة باقا ينتربين ناشيرنو نازيو نامقبولة ينقبولة كاك ديوارك صوابه في رتبون زيادتو ناكا او زيادتو ناشيرني دكا جواني ناكا ديوار حساب بين بلوكي شتر بغت وتشمنتون بو ديواري وقايم كينو فيه وبكتينو ناشيرني دكا دين الإسلام اشتوى وفي يسيبه بتعود زيادة كارينية في يسيبه بتعود زيادة كارينية هل اشتغل لو دين ذا قوي زيادة او ذلل لدين ذا دين ناشرين بكي ولسان مسلماني كرز بكي كواسا دين شونة اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ايو بس شرس الناس كون بدعمك الشت زيادة مين ناوين بس انا بو في الإسلام كاملة كاملة طوارئ أجنبيته قماشي هاي شكل إيمان جلي هيا شغل ايما دواو بي في تبتين هيا بقينا هيا فلام قد جلي شجوان تواو ساو سلامتو هج دراوي تدانيا هج كلين كنشي تدانيا شغل ازي دي بين فينا فرائكم بوغن با فينا شي لدن او جوان فينا وجدا شلي ايو راضي انتاكرات تكين دراو بين فينا شي لسا شاهد لين خيناك قايم ترد بي طبعا قايم ترد بي انا انا وقت ناظر بي انا شنو فكرة تناظر بي خب خب ندراو بيشتي بوا ناكا دين الإسلام اشتواه تشتي بزيادة ناكا اشتي زيادة بينين ناو دين زا اوشتي هاتون ناو دين زيادة زور زور زور زور يشك لانا قلوك بيانيا نقصي صحابة فرمي اي بني محدث اي غولة داني راو اللي دين دانيا في امطم كاتك بلايا مصيبتك وصل مسلمانان دا هاتفا او قلوك دشمنت بيانيا عن المغربان وعشان ميوران هم يركا حديثي ضعيف هيك صحيح نير في عمر صلى الله عليه وسلم في عمر ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا بل دوام قنوتي ذاك الدعاء ذاك الفجر بل ذاك ولا نيجي بياني ذا دعاء وتعاتي دوام كان الدنيا ذاك هو ضعيف راضية أصوى صافية ذي أو زور كذير ستاء إصار لم تقول تكان ذا تمرجاء كأقنو تغير رسولي أرد يا ذي ذي تهاتوا تسبيحات تهاتوا ذكر إخوة دعاء ميجان هاتوا لفير ميجان هاتوا حج بوجيش صحيح إلى سرنيا كفير ميرتي هم اللي خاصة من سبحان الله الحمد لله إلى الله كذا هي بو بوزيات كي أو في نكوة على فان تدري ما لك ولا خير إذا كنت سكع نا هذا الخير بقى في عمر ذيك عليه الصلاة والسلام ما من لو نصوم عن طريق أو ليك ذو من ذيك اشتوى نابض معقول مية لدين دا اشتيك في عمر إخوانك اللي سوى بك عليه الصلاة والسلام ده زاني وقلت كسد ذي كفي عمر شو نوجي تابع علينا لكن أوان بيع أو ذيك سيوان سبتي ولا مني تشتيت متى زيادة بين الدين دا زيادة لدين دا قبول نية اقل بيتو امن قوكم شخصي قوم كتاب يقول اسم اتقول خير تيش بو زيادة في يشي شكر بي يقول الله تيك دي بيش بو زيادة في بلان دين اخوا داينا بخوا بو منسو غيش تي بو زيادة في اما چين تاشد بو خوا زيادة في نقولين والله كأنما او سجباسة دقو هبوا بيهن النار بينا جاء زمان ذي بكرة محدث في عمر خاصة لو وصيت مع الأوائد فرموي وإياكم ومحدثات الأمور ورياض الخوتان فالد إن هش تبل دين ذا داعي الزاوى كبل ذي قرآن وحديث إلى سرد ليكن ليكن ورياض ذي ليكن نور خير ها ورياض ها أو تيك سهات الخو زيادة خير يعني ذي في عمر صلى الله عليه وسلم شو أجر راضي في فضة راضي الرأي كذا في يوم بكرة في سبب زيادة ناكا واجب زيادة لسناوي جزور تسير زيادة إبراكان داهم راوة لدين دانية أقامان ليه بخومان ليه بطاريكي حرفك بوغيرة سنة بين نيفين عندي كذلك كاكا نيوجي جزارة نوكي شوائي روك قواردن وارا با قوشتو مريشكو برنجو فاصولية سلطو دانيل فلا مقر ميوو ظلاة وسيلة قلنا بيد آخر كاليني نيوجي جوائي قلنا تير نيوزا كان تسبيحات الشنكي كاليني إذا بو دين حتو داتنا زعق القوى يعني دين شرع إخوة دين زمات إخوة دين يخاف دين شو يقولون قرآن والسنة في عمر عليه الصلاة والسلام ما بين قوم أنا وبعقل قوم أقول والله أول بعض شخص يستكى أول شاك بقى أول شاك هذا هو قبول يلا دين ذا ورياض أو كسي كثير عيب ذكاء لدين ذا قناه زور زيادة لو كثاني كمشروب فورا نقول أي مشروب فورا كان شاك إنساني كنظر لعنة إخوة تقول باتاس فلا بقى اخوان ذاتي هم مسلمان بدا بو قران او تسكي سند السنه في امر اخوان الله فهذا شوال وقتير يتم تقوى اخوانك يوم يان لك يرى يا ريس تركز هذا بين تاوك وفرماني شاك من تساو فرماني بشرعي ما نتنكا ارجعوا في اثنين شهور سيري تجي بصلاتات للسنه في امر دارميه شهور في خوارج فهم يان دب السنه في امر خاصه من رباجي في امر خاصه من صحابه الجيل او ديني راسل او غير وبان اسمان تبع هل تجد له السلم حوان دعنا بنا بأمر أي مديكي لدين دع لدنيا دعنا أمر كارباء هيا فانكا هيا مبردة هيا سيارة هيا سيارة هيا إلكترون هيا كمبيوتر هيا قيناتا في أمر صلى الله عليه وسلم وخيف الميتي أنتم أعلموا بدنياكم مني إيه ولا دنيا لم الشعر ذاتهم شتي دنيا إيشي لما صلحت عن ديكا بل لدين دع زيادة قبولية دين شون بوكات يقول بها الأواق من التوى وبوها مستردمي شيء تقول جي ولقوها مو شخصي شيء تقول جي وبوها مو شوين شيء تقول جي نك دين تايبت بي بسردين جي على الله صلى الله عليه وسلم زيلي حرام تردوي آية فرزة كذني في غنبر ذات ذي كتر كلاب وعرض ذي حلال أخيناك مشروب قواني ذي حلال كذلك عقب نامي أو رقيناك كذني إيه مدرجة مشروب قوينما في أو تسنين حقي ذي حرام كذلك آية فرزة كذني أول في أو تسن خلاب وعرض شاك كاري كباسة خيانة كذلك غش كذلك ذي حرام كذلك كواسة دينك بوهمو كردمك بوهمو شوينك درتي في أوقو قديم شوين سنتي في عمري خواب كمين عالي صلصان بحث ورد دي شوارم وفي تشتيبو خومن قالت إن جهدتك كلا سردني في غمبر نبو عليه الصلاة والسلام كفيدو زي محدث داها في داها إجراء كفيدو زي بدعاء هشتي من سردني في غمبر نبو جيو داها تبه أو قضومية دو جور داهناني داهناني دنيا لتشتن سرشاو من كلا خدمتي إخوة كابه داهنان رشتي دنيا إيدا داهناني لدين دابه أو مرفوض وقضومية لدين داشت دابه شكر ديني كي عثمان إخوة خواهي قولاش وما كان ربك نسيا هيك شيء لبين نجوى هيك شيء لما صلحت سودابي هو مسوا كان بيخوي جربوا يدانعي فتفيزنا كان مسوا بين عقل خمانش كي بوزيات كين بوزين أو أي تقول جاد لكن زور في تاور دار دار في بلان دار في أو أرد بيت السنة في فاتشة فاتشة تفرقين صلى الله عليه جايتا قال بس أو دو وسطي أخير لما شاكين في أمر قصر فرمي خلاف ناكوشي ذكي ويتنا وكذا أو أنا قوشي علاج حيتيا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء علاجي أوين أخوة خلاف ناقشين من نفكرنا وسنة من غيرات من الصحابة أديبة إخوة من مقارزين لشي داعي راو داهاتو أوسع وقيتا وكذي دكتوري حكيمي ديزاني داناي كذا شي تلاي دكتوري ليش كيف بل والله دكتور نقوش بدنا زاني شيما دكتور زاري فحتو مختبراتو أشي عايز دورك ودقيت تاتشي لك تشخيصي نخوشك أتك سيد بورد زوزي تمام؟ نخوشك أتك نقرر نقرر فحتي خلانا فحتي ميزا فحتي فسائية فحتي شاعية فحتي ناوزورة نازان أموك ولك تادك أتا بلكات نخوشك أتك أول أول قطوة يكامي أنا أنقاوي يكامي أنا أنقاوي يكام زوري من نخوشك أتك ياري بكري دنا علاجي خلاص الدولة أبني نادر علاجي يكام دياري كرني نخوشي في غمات باطن نخوشي أو أمتي دياري كرفرميتشيا فسيرى اختلاف في فقه اختلافنا كوشي دوبارتشي دوباتي فاتشي فاتشيتي هو من نقوشي او امتيك فسيري او فشل بيه هنقالي دوام كدكتور نقوشي كي جاريك او ذات بكال علاج مدى نيانا او جاء علاج فمي علاج كيتو او درمانا سيمشي السفر دوار او جاء وقاية خوباريتي وانا اخواتنا ناقل كوي لسر مادي بخوت باريتي لقوانا سدبي اقاد لخوت بيه هو خوباريزيا هو كان خوباريزيا كان لك علاجة كان تنسيريا نافذ فايدي نافذ كواتا تكسوري ديلك تشتي لسلا دياري كبيني نفوش داناني علاجي خواب و تشت بوه خوض لشي بفاريزا في عمري خواصم هل تشي بوه ام دياري كبير فرمو نخوشي او امتي من ناخوشي اختلاف فاتي فاتي او نخوشي كمان بلان بدا قوى هم جكت متأثير بغرب بكافركانه فلن كاتب ولا ناو كافر كانت او هم حزبهانا فهمي مسلماني شمام بقيت السكا غلطا او تقول زلال لقود دي كفتي امتي اسلامي دي بشيني لإسلام دا قدوني او سكا نا باشتواها بي او جا چون تو تماشاي يهود و نصرانيا كانت دكي چون تو لاساي امان دكي سوا نا بوافي دي هو اقزام تي غمركا علي فاصل چي فرموا فاتا علاجي منو تو چيا نقوشي كمان فاتفات سيسيا علاج من چيا علاجه كمان في عمر صفر مية جرانة ويغوصر سنة والرباز من الصحابة كانوا أو علاجه والله تانا قرينا وسن أو رباز نابي نيك تركوتو نابي بعزد نابي وقواج الرزم أراضي نابي وهل فشلوا ذلك الزلم أو علاجه أي وقاية لشكة فباريزي فرموي وإياكم ومحدثات الأمور خوصة مباريزي لشكي ذاهر راب جاء في العيق دي ذاهر راب قلوبك بيه لو ترجمت داهات بيه مذهبك بيه داهات بيه هشتك لتردني في غمبر نبو عليه الصلاة والسلام ايه ولا قولي ما فيه اول مقايي ليبتن دبا سي مسلمان انتك اول ايك علاج الواجع بينينا اول ايك الله قول البارزين اوان ابي تقريب ايان كتبت علاج شتك الذين دا داهات بيه لتردني في غمبر نبي عليه الصلاة والسلام اول مسلمان انتك فيه ولا قولي ولا زن دور سردكو بفاتي فاتي دي وقروب قروب دي ولا زن بوه مسلمان سردكو او داهات وعلى تدريب في غمبر هبو عليه الصلاة والسلام داهات وعلى كما تدري خوتي دي بفارسي نقول والله من دوست الزكاة كبزر يبقى رينا وسر بازك يا مرمضون الصحابة شلون بابا شلون والده فنها رباطي صحابه يعني بس اول هيجي لنا زورت سيارة سلم في عمر نبوة عبارة سيارة وكمبيوتر وسلاجة نبوة فإن باسي فيه إذا قلتك باسي دنيا إذا قلناك جاء أوليك علاج مسلمان واضح عليه الآن قرانه بسنس سنة في عمر فاطع الصلاة زور كسي بذاك مسلمان يشي منتزم كباسي سنة في عمر إذا قلتك قلتك في ذكا قلتك في ذكا بحساب الخش ملتزمة كاتي كفريد الله في عمر فاطم لا لا حديثي صحيح ذاك بخاري روايتك الدعاء ده فرمي قوم يقدر ده آخر زمان شوار شد حلال بك يكير لو شوار شدانا موسيقاه قوم يقدر حلالي لك يعني كير وقل يعني بوخي حرام ولا مسلمانك بحساب دعوة إسلامية سعودية إسلام ترقى موسيقاش حلال بك لو أن والله أي في أمريكا رأس الشيء فعلا استفيت هذا الشيء كفرموز لآخر زمان قوم يقدر موسيقى حلال لك قلت لنا وقومك هذا الشيء وحلال لك ونبي قلت والله من جنبي شيء دور لدينم جوانا موسيقاتي قلت جوان لني أبنى أبنى نا طلع حلالة ودعوة إسلامي شي في ذكاب الموسيقى أي ما شاء الله بموسيقى دعوة إسلامي قلت لي كتي عمر صلى الله عليه وسلم هزار سوار فقط ومن دفع على في الإنسا في وتوينة أمتك دين قومك دين لآخر الزمان يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف معازف حلال ذكا موسيقى حلال ذكا هو حلال هو تماشاك كتاب اللي صار بين سريع مجادلة ومناقشة اللي صار لك ليه حلال موسيقى فنأب أخوة جوة لا هو الحديث القرآن وخير بعد كذا كان كعبد الله كريم مسعود الصحابة مش فينك دار وشمان دنج موسيقى أوايا ذكر هو رسول دعوة إسلامية بموسيقى وقرآن بكل ذكري أولي كبير الله صلى الله عليه وسلم اللي قال إذن أورو بحساب هو دعوة إسلامية ذكري أولي كذا لنزل بسنة في غمبورة بكرين زور كالقالطين يبي بابا أو أنا مش الشديدة سندرولة بو سندرولة كذلك سنة في غمبورة بكرين أو سندرولتيا ما والله أو سندرولتيا خوالي بخير ماهي خذ امتتابة بقوة بجوانب وسنجد الزقوان سنة كاو بكرين باشا شو هذا برايك أو علاج وقاية عكس بوتوا جرانا وصلت النبي في أمر فصل الصحابة هو لا يخلق ممنوعا بجايتي ذكر وتهموه الثاني هو ذكر تهموه الثاني فلا بقى ذكر شند هاجر وأمر أخير وثار مخوي أو صلى ذكر يشير له جروب إسلامي أنا وشويتي والله قوم أو صلى مكيد يشيتي أبلا نزني كام باوايا لو مثل تدل أجل نبي شيتيني نقاطيني نكومالي نبي قرتوني اجر هالشي حق ذهب اجر سكيبي وراسي ومن دلونا قال خلق كم ظلم يا ربي اخوايا بزماني بروز اللي ما نجي رمضان لعنة اللي كدلوك اللي قال خلق اجر تور دلونا كي يبطان بومن ذكي نصو مالا عملا يا ربي اخوايا لعنة اللي كي يغوي رشقي بغي نعمل اجر امن بخوايا لعنة اللي كي ساب دزانت امن بحلالي نازاني بغم حزبة الاسلامي أي شوي بحلال الزان بدنا حزبة علماني برام بطان بودك أبو شو ذا زانيك يا بيت ودعوي سنتي في الله صلى الله عليه وسلم خلق حزباتنا كاي تدش لا بابي سمعتي ناشير مكين بابي صحني أنا هذا تلفزيوني رافر من جردة يقصدك جابن لو مزقور سود يلا برام ترسيالي يعني اذكر تا إنسا تلفزيوني يقصدو كومال حاصور لما مقاتل وتاني شبه تزيل لك نوال بلا موضاني مش حاصور أجل شعير رقاب دا دعوة إسلامي كم بلاي لكم هو شعير رقاب دا تبصدكم تاثير رقاب دا أقصدكم يبلتو رقاب دا أقصدكم كومو هنشير رقاب دا أقصدكم أهام ما مصاد شو الله لترجين كواتاية شيتية خد شاك دزاني يعني هيك حزبين والله مبتان في فيه خواه رود رزكا خواه رود رزكا لأخواه تبتا والله مبتان في مبتان بو مسلمان دكا نكهم وشيان والله زوريان هيك أعلى بسان بو مسلمان كان لدي رجال داخل المسلم بوك كم طلب حزباتي دروزنية حزباتي دروزنية دين دارتي باقتي خواطرتي باقتي شوين في غمر كمين عليه الصلاة والسلام هيتي سلنا دين دفتان أولى أولى أولى تبو دروزكا والله ما تزعين كوي شريفة كان بالله أنا نازعين أقر من واضح خواب روشكا أقر واضح لكم دفتان في صيح خواب روشكا أو كسانيك أو دفتان بحلال النازر ببي الشرعي دزان كبد من يقرسي عن كومو يانكي سوا ببي الشرعي دزان نفير في إخوان أبلي جنا والله يدعو جنا فين في جرسي لزكا بس حرام حرام في عمل صوتي كيف يوتين فرمي ذلك في النتي نو بقرين بقرأنا وسر بازي من وإياكم ومحدثات الأمور هسك داها تدير تازها تدير نسرين النبي نتن بين ذنك ونهو بابا لا يسلامي جديد طبومين الإسلام ده هو فاشفاشين لنا مسلمان عندنا الزكاة تفرقنا بين مسلمان عندنا الزكاة كما تدريك فإما قفتان أكيد فإما درون أكيد فإن أخوات تستير كثيرك هاو دير وهاو دير يخول نبو بستاني في مكة بحق باقصدتين كواتا باقود السانة عكسنا فينا وقيتي في عمر الفاطن بو ايما الشيئ شويل سنة كمي ووات فيني لهاشتك لهاشتك لترزمي او كان اخوات فلان اولنا او ايش فين سنة كمي فطانو تشل بيزا فطبو تاني بو ايش او اشكا تفر قدر الزكاة وزاها اكو لترزمي في عمر ربو عليه الصلاة والسلام او اتمنى بي او احسان سلقا والله السلمين اخا بالله السلمين اخا صفر في بأذبات أو بنسات الآخر ذبي الدين إخوة الله فينا ذبي لقي حتى صلح فينا ذبي علم في الدين ذبي فيه با تجيش بكري با تعجيش بكري با منعيش بكري ثم من ملاني منافسي سلطة الصلاة متى هو بدينة إخوة الله فينا أو إيش من السوية جبرة كان منطقي في أغبر إخوة الله عليه الصلاة أو وقت سبوك صحابه كان وقت ما القواهية من إيش كذا لم آخر تاجه أمره بوي أول سنة في عمري فعل فطن كم راجي عندي دعوة كان من خايف الرجال ليس بقول بك خايف الرجال رحم بها مو لا يكمل بك خايف الرجال هدايتي همو مسلمان في بوك رانو بسرجة والله دي رحمة لمسلمان لي خايف الرجال روما رشكا كرحمة لمسلمان بك فلا أخوة جوية سبحانك هذا بستان عظيم بستان يكي دوري لك هذا كريم ديجي مسلمانان فلا أخوة شو ديجي مسلمان مريم أقد ديجي مسلمان بأي أوق تركيز دينه نيجي طاعة تملى الشيء خير الرحمة في الكار دوائي تكون طاعة ما قبول بك وما نفكك بغلط لي يكتر حالي نبي وما نفكك بغضاء ما نحكم لتري يكتر نبي خير الرجال بما انقرن ينبو تشتنة ربابي في عمرك عليه الصلاة والسلام وبما انفارجي لحسك الذين داداها دور تجني في عمر ذا نبو عليه الصلاة والسلام خير الأخير ما تركي وبهس ما بنتفكي ولجهنم رجال ممكي والحمد لله.